الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله ربه هاديا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فلقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان صفات التاجر المسلم. فإن هناك صفات ينبغي أن يتحلى ويتصف بها كل تاجر، سواء كان تاجرا كبيرا ذو تجارة كبيرة أو كان تاجرا لتجارة صغيرة. ما دام تاجرا مسلم فيجب عليه أن يتحلى بهذه الصفات. وأحببت أن أذكر بها نفسي وإخواني الكرام، فأقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق، من هذه الصفات أولا صحة الاعتقاد. يجب على كل تاجر مسلم أن يؤمن بأن شهادة أن لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن شهادة أن محمد رسول الله تعني أنه لا متبوع بحق إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن الغاية من خلق الناس هي عبادة الله تبارك وتعالى وحده. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعليه أي على التاجر أن يخلص أعماله في تجارته لله تعالى وحده، وأن يتجنب الشرك والرياء لأن ذلك محبط للأعمال الصالحة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي إليك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك، يعني إن كان هذا الأمر في حق النبي فما بالك بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن فلابد من صحة الاعتقاد، وأنك إن عملت عملا فأن تكون مخلصا فيه لله تبارك وتعالى، لأن من عمل عملا لم يكن لله فإنه لا يدوم، بل يحبط عمله بسبب أنه لم يعمل هذا العمل لله، أو لو أشرك في هذا العمل معه أحد مع غير الله تبارك وتعالى. يعني لو أشركت أحدا غير الله مع الله في هذا العمل، في نيتك في أداء هذا العمل، يبقى لابد من صحة الاعتقاد. ثانيا، حسن التوكل على الله تبارك وتعالى. فعلى التاجر المسلم أن يتوكل على الله عز وجل، ويأخذ بأسباب الرزق الحلال له ولمن يعوله. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. طب ما كان ممكن يقول وتوكل على الحي من غير ذكر كلمة الذي لا يموت، لأن معروف أن الحي معناها ليس بميت، لكن كلمة لا يموت فقد يكون الإنسان متوكلا على آخر هو حي، ولكن سيأتيه يوما من الأيام ويموت. لكن وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فاجعل توكلك على الله تبارك وتعالى، وأحسن في التوكل عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم، أو لرزقتم كما جاء في الروايات، كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. يبقى مما ينبغي على المسلم من صفات أن يتحلى بها كتاجر مسلم، أولا صحة الاعتقاد، ثانيا حسن التوكل على الله، ثالثا الإكثار من الدعاء. الدعاء سلوى المحزونين ونجوى المتقين ودأب الصالحين. فإن صدر الدعاء عن قلب سليم ونفس صافية وجوارح خاشعة وجد إجابة كريمة من رب رحيم، فاحرص أخي التاجر الكريم على الدعاء في جميع الأوقات وخاصة الأوقات الفاضلة. كلما جد لك أمر في عملك فعليك بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. إن ضاق الرزق، إن تمرد عليك بعض من يعملون معك، إن غلت الأسعار، إن فعل كذا وكذا، في أي وقت كن دوما وأبدا على دعاء. والدعاء هو اتصال بين العبد وبين رب الأرض والسماء. والتزم الأوقات التي يكون فيها أحرى بالدعاء الاستجابة، وخاصة الأوقات الفاضلة. لقد حثنا الله تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم، وكذلك نبيه الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، حثنا في سنته المطهرة على الإكثار من الدعاء. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فانتبه إلى أهمية الدعاء. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني، أي يا محمد، لم يقل في هذه الآية قل إني قريب كما كان يسأل صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى فيقول الله عز وجل له: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، قل يا أيها الكافرون، فكل إيه؟ قل قل قل. لكن في هذه الآية لم يقل له قل كذا، لأنه لا واسطة بين العبد وبين ربه. فعليك بالمصارعة وبالتوجه بالدعاء لله رب الأرض والسماء. أيضا في هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب، يبقى في أي مكان قريب منك الله تبارك وتعالى الملك العلام الديان، وأنت لست في حاجة إلى انتقال من مكان إلى مكان كي يستجيب لك ربك تبارك وتعالى، كهؤلاء الذين يسافرون من بلادهم لينتقلون إلى بعض المساجد في أماكن مختلفة وفي بلدان وقرى مختلفة. مثلا يأتي من أقصى صعيد مصر إلى مثلا حي القاهرة، إلى حي الحسين، ليدعو أو يستشفع بالحسين رضي الله عنه وارضاه، أو بالسيدة زينب، أو بالسيدة عائشة، أو بمثل هذه الأمور. قال الله: فإني قريب، قريب منك في أي مكان. وانظر: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا أداة شرط، فالأمر مشترط بك أنت الذي تحدد متى تبدأ في الطلب ومتى تبدأ في انتهاء متى تنهي الطلب. أنت الذي يحدد ماذا يريد. الأمر موكول إليك، فتح الله لك الباب والأمر في يديك، إما أن تدعو وإما أن تقصر في هذا الأمر فأنت الخاسر في النهاية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه من ضمن شروط استجابة الدعاء، أن تكون مستجيبا لله رب الأرض والسماء، وأن تكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن فأنت إذا دعوت الله استجاب لك، ولكن لو لم تدعوه لم يستجب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإني إن رزقت الدعاء رزقت الإجابة. لأن الله عز وجل يخلف الميعاد، وعدك أنك لو دعوته استجاب لك. وأيضا في هذه الآية والسابقة التي تحدثنا عنها، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني، وهذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كلتا هاتين الآيتين تدلان على كذب وبطلان من يقول هذا الدعاء الذي سأقوله. يقولون العالم بحالي غني عن سؤالي. هذا الكلام خطأ، لأن العالم بحالك أمرك بأن تسأله، أمرك أن تسأله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، ف فسمى الله عز وجل في هذه الآية الدعاء عبادة. ولذلك تعرف هنا ضعف حديث الذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، هذه رواية ضعيفة، إنما رواية صحيحة الدعاء هو العبادة، وهذه الآية تبين أن الدعاء هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني إن الذين يمتنعون عن دعائي ويستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. لأن مسألة الدعاء تدل على الضعف من قبل العبد واستشعاره بقوة الرب، أن العبد محتاج والرب يعطي، أن العبد فقير والرب غني. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وهنا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يرفع يده ومن الذي لا يرفع يده، فالأصل أن هذا دليل عام على كل الخلق يرفعوا أيديهم لدعاء الله تبارك وتعالى. من هنا أيضا تعلم خطأ بعض الناس حينما يقول أن في صلاة الجمعة حينما يدعو الإمام على المنبر ألا يرفع المصلون الجالسون في المسجد أيديهم للتأمين على الدعاء، ده خطأ، إنما الصواب أن يرفع إيده عملا بهذا الحديث، ولم يأتي عندنا حديث يخصص هذا الأمر. إنما الحديث الذي ورد في النهي عن رفع اليد كان الحديث خاصا بالإمام وليس بالمأموم. فالأصل في الدعاء أن ترفع يديك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. يعني إن كنت ستدعو الله عز وجل فادعو الله وأنت مستحضر القلب، لا ترفع يديك وتحرك لسانك وقلبك وعقلك منشغل بأمر آخر. فإن من شروط استجابة الدعاء أن تقبل على الله عز وجل بقلبك وبكليتك. رابعا، المحافظة على إقامة الصلوات المفروضة جماعة في المساجد. إن إقامة الصلوات المفروضة جماعة في المساجد واجب على كل مسلم، ذكر، بالغ، عاقل، قادر. يكون قادرا على الذهاب إلى المساجد فلا بد عليه أن يصلي في المسجد ولو بمساعدة الآخرين له، كأن يحملوه، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر. إن الله تعالى قد أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي بأصحابه جماعة وهم في المعركة في الحرب، فقال سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إذا كان الله تعالى قد أوجب صلاة الجماعة في حال المعركة فإن وجوبها في حال الأمن من باب أولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم أو فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يعني شيء يفيد أو طعام أو مال أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. والمرمتين الحسنتين هما ما بين أظلاف الشاة أو ما بين أضلاعها، يعني شيء زهيد من اللحم، لو قطعة صغيرة من اللحم كان هيجري عشان ياخدها. يعني انت واقعيا خلينا واقعيا، لو قلنا ان في صلاة في مسجد الفلاني كل يوم في صلاة العشاء سيتم توزيع جنيه على كل مصلي. واحد هيحسبها يقول لك ايه، اصلي شهر 30 يوم في المسجد ده باخد 30 جنيه، انا الكسبان صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك مرمتين حسنتين، يعني حتى لو اي شيء، اي شيء ملوش قيمه بس برضو ايه هيذهب. ده في رد على اللي بيقول العمل عباده، ويخاف يقفل المحل او يغلق التاجر تجارته من اجل ان يذهب للصلاه. قال ابن حجر العسقلاني: واما حديث الباب فظاهر في قوله او في كونها، يعني الصلاه فرض عين على الانسان بعينه، لانها لو كانت سنه لم يهدد النبي صلى الله عليه وسلم تاركها بالتحريق. وعن ابي هريره رضي الله عنه ايضا قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال: يا رسول الله، انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى وانصرف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، ما دمت تسمع المؤذن اذهب إلى المسجد. وليس معنى هذا الحديث أن الذي لا يسمع المؤذن أو لبعد المؤذن عنه أنه لا يذهب للمسجد، لا، أي أنك حينما علمت بدخول الوقت فاذهب فصل، فأنت تعلم بدخول الوقت بالساعة. قال ابن قدامة: وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا له فغيره أولى، غيره أولى بأنه لا يترك الصلاة في المسجد جماعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، مش يصلي في البيت أو في المتجر. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، يعني يحمل بين الرجلين حتى يقام في الصف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. يعني سمع الأذان وما صلاش في المسجد وصلى في البيت ما اتحسبت لهش، فلا صلاة له. عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني، حديث 600 رقم 645. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. عندك عذر يبيح لك أنك تكون في البيت أو في المتجر، في الحالة دي بقى ما فيش مشكلة، إنما ما فيش عذر يبقى انتهى الأمر، تحسبش الفرض، يبقى أسقط الفرض اللي عليه، لكن لا صلاة له، يعني لا صلاة له كاملة. ارجع لدروسنا اللي كنا بنتكلم عنها في ايه، في طرق الدلالة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر ولشخص. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند كلامه على صلاة الخوف في التفسير: وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك. ما أجمل أن نرى بعض المحلات التجارية قد أغلقها أصحابها وذهبوا لأداء الصلاة المفروضة، وقد تركوا على محلاتهم لوحة مكتوب عليها مغلق للصلاة. انت عارف ان هو انت كوني كتاجر بالحركة دي معناها ايه؟ انت بتدعو الى الله وانت مش واخد بالك، لان انت كده بتعلم الناس ان هم وقت الصلاة ما يجوش للمحل ده، لان انت في الوقت ده ايه؟ بتصلي. فلو حد جاي في الوقت ده هيقول لا المحل مغلق، هيقول انت فين؟ بتصلي. فيقول طب وانا اقف انتظر واتعب ليه؟ اروح اصلي وارجع يكون فتح. فشوف كم واحد هيصلي بسببك، وكم واحد معاك في المحل هيضطر ان يخرج للصلاة. ان قول المؤذن عند النداء للصلاة المفروضة الله اكبر الله اكبر ويكررها 4 مرات تعني ان الله تعالى اكبر من التجارة، واكبر من المال، واكبر من الاهل، واكبر من الولد، واكبر من كل شيء. خامسا، ينبغي على التاجر المسلم امور، منها الايمان بالله تعالى انه ضمن الارزاق لجميع المخلوقات. الايمان بان الله تعالى قد ضمن الارزاق لجميع المخلوقات. قال الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم، واللي قال وفي المحلات وفي التجارة وفي الارض، لا في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وقال سبحانه يعني مثل ما انكم تنطقون، يعني هل عندك شك في انك تنطق؟ ما عندكش شك، يبقى المفروض ما يكونش عندك شك في ان الرزق في السماء وسيأتيك سيأتيك، وده معناها يعني. وقال الله سبحانه وما من دابة في الارض، نملة، صغر كائن او صغرت هذه الدابة او كبرت، ايا كان نوع هذا الكائن، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعني منذ عدة سنوات، من 2 أو 3 سنوات مش أكتر من كده، اتصل واحد بقناة الناس الفضائية بالشيخ مصطفى العدوي. الراجل ده بيعمل على بولدوزر، على كراكة، على وينش، بيعمل في حفر الأرض. فاتصل على الشيخ يقول له أمر عجيب شافه بعينيه، والكلام ده أنا سمعته مسجل عندي. بيقول له ايه؟ يقول له يا شيخ انا بحفر بالونش بالحفار الارض وعلى عمق كبير جدا تحت بطن الارض عشان يستخرجوا مياه جوفية. فجأة اعترضتهم صخرة، فقام بكسر الصخرة نصفين، فوجئ لقى في داخل الصخرة تجويف صغير، داخل الصخرة تجويف. التجويف ده نظر فيه فوجد فيه دودة معاها شيء من نبات عايش عليه وبتاكله. طب دخلت ازاي لوسط الصخرة وجالها منين النبات؟ فقال انا شفت القلب، هو بيقول كده، بيقول انا شايف قدام عيني آية ملهاش حل، ما يعني الصخرة كلها سليمة ما فيهاش مكان ان يكون الدودة دي دخلت لها، فازاي اصلا الدودة دي عايشة جوه الصخرة؟ وصدق من قال يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت، خلي بالك من كلمة لن، استحالة، لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني خدوا بطلب حلال. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. يعني مثلا اللص اللي بيسرق هو مظن أنه سرق مال، لا هو رزقه، بس هو تعجل عليه لم يجمل في الطلب. إنما حمله استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، وإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله، يعني رزقك بيجري وراك اكتر ما اجلك بيجري وراك. فاذا كان الاجل لا يفوتك يبقى الرزق لا يفوتك. سادسا التفقه في الدين ومعرفة احكام التجارة، وهذا محك هام. يجب على التاجر ان يعرف الاحكام الشرعية الخاصة بالتجارة التي يمارسها، وذلك بسؤال اهل العلم حتى يتجنب الشبهات والوقوع في الحرام. واعلم اخي الكريم ان طلب العلوم الشرعية يرفع منزلتك عند الله تعالى وعند الناس. قال الله تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وعن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. سابعا حسن اختيار التاجر لمعاونيه. يجب على التاجر المسلم ان يحسن اختيار من يساعده بحيث يكون من اهل العقيدة الصحيحة ومن اهل الصلاة والصدق والامانة، لان الانسان عادة يتأثر بمن يلازمه. فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. على دين خليله يعني على خلق صاحبه، والطباع سراقة، ستتطبع بطبع من معك او يتطبع هو بطبعك، فاختر لنفسك زملائك في العمل. ثامنا استخارة الله تعالى ومشاورة اهل الخبرة الصالحين. ينبغي للتاجر المسلم ان يعتاد على استخارة الله تعالى في اموره الهامة، وان يستشير اهل الخبرة من الصالحين في الامر الذي يريد ان يقدم عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الاستخارة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني يحفظها زي ما بيحفظ السورة. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل، خلي بالك من كلمة ثم يعني بعد ما خلص الصلاة يبدأ يخبو، بعد ما ختمها يبدأ يجلس ليدعو، مش يدعو داخل الصلاة. فهمت كويس. لا كنا الأول تدعي في بعد التشهد بتدعي تقول ثم صلي يعني ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته. تاسعا الاستيقاظ مبكرا لطلب الرزق. ما أجمل أن يستيقظ المسلم مبكرا لطلب الرزق الحلال، متبعا في ذلك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن صخر الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا زيك أهو تاجر، وكان إذا بعث تجارا بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله. عاشرا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. على التاجر المسلم أن يكون في تجارته من الدعاة المخلصين إلى الله تعالى، فيحدث الناس على الخير ويمنعهم ويحذرهم من الشر قدر استطاعته بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنت وأنت صاحب التجارة تستطيع أن تغير لمن هم مرؤوسون تحت يديك بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، لو كان شريكا لك فأنت لا تستطيع بيده فأنت كفء معه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بقلبه يعني ينكر هذا ويبغضه ولا يرضاه ويدعو لهم بالهداية. 11 الابتعاد عن الشبهات. يجب على التاجر المسلم أن يسأل أهل العلم عما يجهله من أمور الحلال والحرام، وأن يتجنب الوقوع في شبهات البيع والشراء. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا بد من الابتعاد عن الشبهات. الإمام البخاري أبوه قبل ما يموت قال له: يا بني أنا لا أعلم درهما واحدا فيه شبهة تركته لك. شبهة، وأبوه كان تاجر، مش بقى بيقول له في حرام. 12 الإكثار من ذكر الله تعالى في جميع الأحوال. ينبغي للتاجر المسلم أن يكون لسانه رطبا بذكر الله تعالى في كل وقت، فيحرص على أذكار ختام الصلاة وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار السفر وغيرها من الأذكار الثابتة في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وليعلم كل تاجر مسلم أن هذه الأذكار المشروعة هي السبيل لمرضات الله تعالى واطمئنان قلب العبد المسلم. قال الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل شأنه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال في الليل والنهار ولا تكن من الغافلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فلابد من ذكر الله في نفسك وفي العالم. وعنه أيضا رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو هريرة يعني، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فجعل هاتان الكلمتان اللتان هم خفيفتان على اللسان ذكرا لك، ذكرا على لسانك دوما وأبدا للرحمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني مثل الرغوة وفقاقيع الماء التي تكون في البحر نتيجة ارتطام الأمواج ببعضها البعض، هذا عدد لا حصر له. فإن كانت الذنوب كثيرة بهذه الدرجة فهذا الذكر يمحوها بإذن الله، أو سبب في محو الله لها تبارك وتعالى. وعن مصعب ابن سعد رضي الله عنه قال: حدثني أبي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. ب100 تسبيحة. 13، الالتزام بالصدق والأمانة في جميع المعاملات. إن الصدق مع الله ومع الناس وأداء الأمانة لأهلها هما شعار التاجر المسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يبقى الالتزام بالصدق والأمانة في جميع المعاملات. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإن كان هناك عيب في سلعة ما فلتبين ما في السلعة من عيب، سواء كنت بائعا أو مشتريا. 14، اجتناب الحلف بالله تعالى عند البيع والشراء. ينبغي للتاجر المسلم أن يتجنب الحلف ولو كان صادقا. بعض الناس بص لي يقول لك ايه، والله ده هي جملتها واقفة عليا بكذا، والله كذا كده يعني. قال صلى الله عليه وسلم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الحلف في البيع والشراء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. هو أنفق السلعة لما حلفت راح اشتريها منك، بس ضيع البركة، فتلاقي المال اللي خدت بيه السلعة اللي انت حلفت عليها مفيهوش بركة. وليحذر كل تاجر أن يشتري بأيمان الله مالا حراما. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 15، الإنفاق في سبيل الله. اعلم أخي التاجر الكريم أن الإنفاق في سبيل الله تعالى هو التجارة الرابحة في الدنيا والآخرة، فاحرص على الإنفاق من مالك قدر استطاعتك في وجوه الخير، ووجوه الخير كثيرة، مثل بناء المساجد وعمارتها ونشر كتب العلم النافع ومساعدة الفقراء وكفالة الأيتام المحتاجين وتفطير الصائمين في رمضان وغير ذلك من أبواب الخير. واعلم أخي الكريم أن الصدقات تزيد الحسنات وتزيد في المال. قال رب الأرض والسموات: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال جل شأنه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذه 3 مواقف التي وردت في نفس الحديث سبحان الله كلها تتفق مع كل المسلمين، ولكنها مع التاجر بصورة أكثر. انظر ما نقصت صدقة من مال يشجعه على أنه يتصدق. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، فقد يكون التاجر له دين عند فلان فليعفو عنه فيزداد عزة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، فقد يكون تاجرا كبيرا ناجحا يتحدى كثير من التجار ليجعل تجارتهم بوارة أو يفسد عليهم فليتواضع. واحذر أخي التاجر الكريم من وسوسة الشيطان، فإنه سوف يوسوس لك قائلا لا تنفق من مالك وامسكه عليك، فإنك محتاج إليه لتربية أولادك ولأمور كثيرة، ويقول لك اللي محتاج البيت يتحرم على الجامع وهذا الكلام. صدق الله تبارك وتعالى حيث يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. سادس عشر السماح والرفق عند البيع والشراء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى السماح. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. فكن رفيق بالناس وكن رحيم وكن سمح ولا تدقق على جنيه أو سنيه وهكذا. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. سبع عشر الصبر على المعسرين والتجاوز عنهم. من الأخلاق الحميدة للتاجر المسلم أن يصبر على المعسرين. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. انظره أجله أخره إلى ميسرة حين ييسر له الأمر. وليعلم كل تاجر أن الصبر على المعسرين له فضل عظيم عند الله يوم القيامة. اسمع هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. لأن الله عز وجل غيور، كان الله يقول له أنت لست أحق بهذا العفو مني ولا بهذا التجاوز مني. ثامن عشر إن الإنسان لا يدري متى وأين ينتهي أجره، ولذا ينبغي للتاجر أن يكتب وصيته، فيكتب ما له يكتب ما له وما عليه، حتى إذا ما جاءه الموت بغتة في بيته أو في عمله وهو لا يدري، هنا لا تضيع حقوق الناس عنده ولا حقوق ورثته عند الناس. قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وفي رواية أخرى مكتوبة عند رأسه. ليه مكتوبة عند رأسه؟ عشان لو مات لما يجوا يشيلوا الجثمان يلاقوا الايه الوصية، او يبقى عارفين مكان وصية فين، مش يبدأوا بعد ما يدفنوه بعد ما ينتهي الامر يبدأوا يكتشفوا امور. وختاما اسأل الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم وان ينفع به المسلمين. اللهم امين. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.